بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رحمة الله تعالى للعالمين، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء 50 من ليلة السبت 19 من ذي القعدة 1422 هجرية، الموافق 2 من فبراير 2002 ميلادي. وقد تناولنا في اللقاء السابق أيام الأضحية، كانت العقيقة تتشابه في أحكامها أو في كثير من هذه الأحكام مع الأضحية، فنتناول في لقاء الليلة أحكام، وإن شاء الله رب العالمين إن كان في العمر بقية نتناول في اللقاء القادم الذكاة الشرعية من ذبح ونحر، لأن الذبح يتعلق بالأضحية كما يتعلق بالعقيق. وفي أحكام الأضحية نتعرض كعادتنا أيضا في مثل هذه الموضوعات إلى التعريفات اللغوية والشرعية، وإلى الحكم والحكمة أو الفوائد، إلى المشروعية، إلى الجزئيات التي تتعلق بأحكام العقيق. فنقول وبالله تعالى التوفيق: العقيقة هي مأخوذة من العق أي القطع والشق، وهي اسم للشاة المذبوحة عن المولود، وسميت بذلك إما نسبة إلى الشاة أي التي تذبح، لأنها تعق أي تقطع مذابحها كما يأتي في تعريف الذكاة الشرعية، وقيل نسبة إلى المولود حيث يعق عنه أي يقطع عنه شعره، يعني يزال عنه الشعر الذي ولد به، فهي إما نسبة إلى الشاة التي تذبح أو نسبة إلى المولود الذي يحلق شعره في يوم السبوع. فكلا من العقيقة أي الذبيحة أو شعر المولود يسمى عقيق. ويقال أيضا في اللغة عق يعق، إذا حلق عن ابنه عقيقته، إذا حلق عن ابنه عقيقته وذبح شاة للمسك. وهي في الشرع معناها ذبح شاة عن المولود في اليوم السابع من ولادته، عملا بأقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله وفعل سلف الأمة الصالح، واستمرار الناس على هذه السنة حتى يومنا هذا. وكانت العرب تعق قبل الإسلام عن أولادهم الذكور ولا يعقون عن الإناث، كما كانت تحصل منهم عادات سيئة من تلطيخ رأس المولود بدم العقيقة أي دم الشاة، وهو دم كما علمنا في أبواب الطهارة مسفوح نجس وغير ذلك من العادات. فجاء الإسلام أقر الذبح من حيث المبدأ، ولكنه هذب السلوك الذي كان يحصل في هذه الشعيرة أو العقيقة أو النسك. وجاءت الأحاديث مصرحة بالذبح أي العقيقة عن المولود، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما. فأهريقوا عنه أي أسيلوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. وإماطة الأذى لم يفسرها الحديث الشريف، لكن يقصد بها إما إزالة هذا الشعر الذي على رأس الغلام، أو إبعاد الأذى عن هذا الغلام أي بعدم تلطيخ رأسه بدم الذبيحة كما كان يفعل العرب قبل الإسلام. والحديث صحيح في الصحيح الترمذي وصححه الألباني أيضا. حديث آخر عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، وهذا بيان لعدد الذبائح، شاتان عن الغلام أي الذكر، وعن الأنثى أي الجارية شاة واحدة. وهذا أيضا صححه الترمذي. حديث آخر عن سمرة ابن جندب: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى ويحلق رأسه. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. في معنى الحديث الأخير، أي في معنى إن كل غلام رهين بعقيقته أو رهينة أو مرهون في روايات بعقيقته، يقول ابن قيم الجوزية في زاد المعاد: قال الإمام أحمد معناه، معنى إنه رهين أو مرهون أو رهينة بعقيقته، أنه محبوس عن الشفاعة في أبويه، يعني لا يشفع في أبويه، كقوله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة، أي محبوسة. وظاهر الحديث أنه رهين أو رهينة في نفسه ممنوع محبوس عن خير يراد به، ولا يلزم من ذلك أن يعاقب الغلام على ذلك. لا يلزم من مسألة الحبس أي الرهينة أن الغلام نفسه يعاقب، وإن حبس بترك أبويه العقيقة عما يناله من عق عنه أبواه، يعني من عق عنه أبواه يناله خير، والذي لم يعق عنه أبواه يحبس عن هذا الخير. وقد يفوت الولد خير بسبب تفريط الأبوين، لأن بعضنا ممكن يقول إيه، مستدلا بقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، فما ذنب الغلام؟ أما هو صلاح الآباء ينفع الأبناء وكان أبوهما صالحا. وأيضا قد يقصر الآباء في حق الأبناء فيتضرر الأبناء من ذلك من غير أن يكون لهم سبب. فمعنى ذلك إيه؟ يقول إنه قد يفوت الولد خير بسبب تفريط أبويه أو أحد أبويه، وإن لم يكن ذلك من كسب الغلام أي من فعله، لأنه لسه غلام مولود ولم يرتكب إثما ولم يبلغ حد التكليف حتى يحبس عن هذا الأمر. يبين ابن قيم قياسا على إيه؟ كما أنه عند الجماع، أي جماع الأب لامرأته أي أم الغلام، إذا ترك التسمية وترك السنة عند الجماع التي علمها إيانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بادئا بقوله: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فهنا إذا ترك هذه التسمية، الشيطان يضر الولد ولا لا يضره؟ يضر الولد، لأنه لو سمى لا يضر الشيطان هذا الولد. طب ما ذنب الولد؟ ذنبه أنك أيها الأب نسيت هذه التسمية وهذه السنة عند الجماع، فضر الشيطان ابنك، إذا أنت تسببت في هذا. فكذلك لو تركت العقيقة عن ابنك يحبس عن خير يراد له، أنت حبسته عن هذا الخير بسبب عدم ذبحك عنه هذه العقيقة. وقد يستدل بهذا الحديث إنه كل غلام مرهون بعقيقته على من قال بالوجوب، كما سيأتي في بيان حكم العقيقة. حديث رابع: روى أبو داود وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن، أي ذبح عن الحسن كبشا وعن الحسين كبشا. وده يبين لنا تفسيرا للحديث السابق إنه عن الغلام أي الذكر شاتان وعن الجارية شاة، فكون النبي صلى الله عليه وسلم يعق عن الحسن وعن الحسين شاه عن كل منهما، دل ذلك على جواز الاكتفاء بشاة واحدة عن الذكر أو عن الأنثى. وإلى هذا المذهب أيضا ذهب الإمام مالك في إجزاء الشاة الواحدة عن الذكر. طيب حكم العقيقة، والحكم هنا دار في أقوال الفقهاء بين أقوال ثلاثة. أولها الوجوب، أي يجب على الأب أن يذبح عقيقة عن ولده. واستدل القائلون بذلك استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: كل غلام رهينة بعقيقته أو مرهون بعقيقته، فدل ذلك على الوجوب، وهو مذهب الحسن البصري والليث بن سعد وداود الظاهري نظرا لظاهر هذا الحديث. الرأي الآخر سنة مؤكدة لأقواله صلى الله عليه وسلم ولفعله عندما عق عن الحسن والحسين، وحتى لو كان الأب معسرا واستقرض أي طلب قرضا ليعق عن ابنه رجاء أن يخلف الله تعالى عليه، فهو قد أدى السنة وأحيا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فحكمها أي العقيقة سنة مؤكدة، وهو مذهب جمهور الفقهاء ما عدا الحنفية، يعني مذهب المالكية والشافعية والحنابلة. الرأي الآخر الثالث وهو مذهب الحنفية قالوا بالكراهة، يعني يكره أن يعق الوالد عن ولده. كيف؟ استدلوا بحديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله أحد الصحابة ما حكم العقوق أو نعق عن أولادنا، فقال صلى الله عليه وسلم: لا أحب العقوق، لا أحب العقوق، وكأنه كره الاسم. فقالوا: يا رسول الله، ينسك أحدنا عن ولده؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل. هنا الحنفية قالوا إن العقيقة مكروهة نظرا لهذا الحديث، كأنه لم تصلهم بقية الأحاديث الصحيحة التي رويناها من قبل، وقالوا إنها تب بهذه المسألة مكروهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كره العقوق، هو كره الاسم، النبي صلى الله عليه وسلم كره الاسم لكنه لم يكره الفعل، فلما قال من أحب أن ينسك فليفعل، فقالوا إذن هي ليست لا سنة ولا واجبة بل هي مكروه. الأعدل من الأقوال الثلاثة خيرها وخير الأمور أعدلها وأوسطها هو، مرحبا يا مولانا الله يبارك فيه، هو الرأي الأول، هو الرأي الثاني آسف اللي هو الوسط، اللي هو كون العقيقة سنة مؤكدة قال بذلك جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة وعليه سلف الأمة الصالح وحتى يومنا هذا، فهذا هو الحكم الشرعي أنها سنة مؤكدة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها ما دام غير قادر عليه، أما إذا قدر عليها فإنه من باب السنة المؤكدة يفعل ذلك ليؤجر ويثاب. الحكمة والفوائد من العقيقة، إذن بعض الفقهاء قالوا إذن يكره تسمية الذبيحة بالعقيقة نظرا لكراهة النبي صلى الله عليه وسلم للإسم، لكن الراجح من الأقوال أنه لا يكره هذا الإسم لوروده في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وللنظر إلى معنى العق أي القطع، قطع أوداج الذبيحة أو قطع الشعر عن الغلام، فلا كراهة في التسمية حيث وردت في أحاديثه صلى الله عليه وسلم. الحكمة والفوائد من العقيقة، بعض الفوائد منها تعتبر العقيقة قربان عن المولود يقربه والده عند خروجه إلى الدنيا فينتفع بذلك كالدعاء له، كما ندعو للغلام ينتفع الغلام بالدعاء، وكما سيأتي من الآذان في أذن الغلام ينتفع بذلك، وكما هو معلوم أنه لو أحضرناه المناسك وأدى معنا مثلا مناسك حج أو عمرة يستفيد بذلك، وإن لم يغني ذلك عنه من حجة الفريضة. الحكمة الثانية أو الفائدة فك رهان المولود، كما روي عن الإمام أحمد في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: رهينة كل غلام رهينة بعقيقته أي مرهون بعقيقته، يبقى احنا بنفك هذا الرهان حتى يشفع الغلام في أبويه. الأمر الثالث فدية للمولود، كما فدى الله تعالى الذبيحة إسماعيل عليه السلام بذبح عظيم، فيعتبر هذا من باب التشبيه أيضا، فهي أي العقيقة على سبيل الأضحية. الأضحية الأصل فيها فداء لسيدنا إسماعيل، والعقيقة فداء لهذا المولود. الأمر الرابع إظهار للسرور وحمدا لنعمة الله على الولد أو على الوالد بمجيء هذا الولد. فإذا شرع الإطعام في النكاح، في النكاح يشرع الإطعام بما يسمى الوليمة إظهارا للسرور بهذا النكاح، والنكاح وسيلة لابتغاء الولد. فإذا ما جاء الولد فلأن يشرع الإطعام عند الغاية المطلوبة وهي الولد أولى وأحرى. واخدين بالنا من المسألة دي؟ يعني الوليمة تصنع في العرس شكرا لنعمة الله تعالى على هذا الاقتران وهذا النكاح، والنكاح وسيلة لابتغاء الولد، وابتغوا ما كتب الله لكم، يبقى الولد. فعندما يأتي الولد فمن باب أولى أن نشكر الله تعالى على هذه النعمة بتقديم الطعام. ونأتي بفائدة في الأطعمة التي تجري مجرى شكران النعم. يعني يصنع الناس أطعمة تسمى بأسمية مختلفة شكرا لنعم الله تعالى عليه. فمثلا الوليمة هي طعام العرس، القرى طعام الضيوف، المأدبة الطعام الذي يدعى إليه، أي مناسبة فلان أقام مأدبة ليست للضيوف وليست للعرس، التحفة طعام الزائر، الخرس بالسين، الخرس طعام الولادة، يعني الذي يقدم للمرأة النفساء. إنما العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود. الغديرة طعام الختان، ختان الذكر يعني. النقيعة طعام القادم من السفر. الوكيرة طعام الفراغ من بناء البيت، يعني واحد ربنا أكرمه وبنى بيت يقوم يعمل طعام، هذا الطعام يسمى وكيرة. فهذه أسماء في اللغة العربية عن أطعمة تقدم شكرا لله تعالى على تمام بعض النعم. نعود مرة أخرى إلى العقيقة لنتحدث عن وقت الذبح. يكون في اليوم السابع بعد الولادة إن تيسر ذلك، وإلا يعني لم يتيسر يكون في اليوم الرابع عشر، وإلا ففي يوم 21 من يوم الولادة. فإن لم يتيسر في خلال الثلاث أسابيع كان في أي يوم بعد ذلك. لحديث البيهقي تذبح لسبع ولأربع عشر ولإحدى وعشرين. يبقى ده حديث للبيهقي بيّن أن العقيقة تذبح لسبع يعني في اليوم السابع من الولادة، ولأربع عشر يعني إن لم يتيسر يبقى في يوم 14، وإن لم يتيسر ففي يوم 21. والذبح أفضل حتى وإن استقرض رجاء الوفاء، يؤدي هذا القرض أو الدين، وإحياء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل من التصدق بثمنها ولو أضعافا مضاعفة. كما أنه في الأضحية أو في الهدي لو قال إنسان أنا أتصدق بثمن الأضحية أو بثمن الهدي لا يقبل منه ذلك، حتى إن الأضحية نفسها لو ذبحت قبل موعد ذبحها الذي تحدثنا عنه في اللقاء السابق هي لحم قدمه لأهله. في هذه الحالة الذبح أولى وأفضل، وغير الذبح أي من التصدق بالثمن أو إهداء الثمن لا يقوم مقام الذبح. في مسألة حكم من لم يعق عنه أبواه أي في الصغر وكبر هو ولم يعني أو تأكد لديه أن أباه لم يعق عنه في حال الصغر، ما حكمه؟ عندنا قولين للفقهاء. قال بعض الفقهاء هي على الأب، العقيقة أصلا على الأب، ولم يسمع عن الكبير أو في عقيقة الكبير شيء، يعني لو كبر الإنسان لكن من فعله فحسن، هو طعام هيذبح ويقدمه يثاب إن شاء الله. هذا قول. القول الثاني روى بعضهم أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد النبوة، أنه طبعا أبوه كان ميت وبطن أمه 6 أشهر ولم يعق عنه، لم يعق عبد الله عن ابنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فروى بعضهم حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد النبوة، فقالوا باستحباب ذلك، يعني يستحب لمن علم أن أباه لم يعق عنه ولم يذبح عنه يذبح هو عن نفسه نظرا لهذا الحديث، وأسانيده صحيحة وإن كان فيه بعض مقال، لكن قلنا أنه حتى لو حديث ضعيف من قبل يعمل به في صالح الأعمال أو في فضائل الأعمال. مسألة أخرى، لو اجتمع الأضحية والعقيقة، يعني اجتمعت الأضحية والعقيقة، ما الحكم؟ عندنا برضو 3 أقوال. الأول إذا اجتمع يوم النحر ويوم العقيقة، يعني يوم العيد وكان يوم العيد واكب السابع لولادة مولود، يبقى في هذا اليوم اجتمع عندنا مناسبتين، مناسبة الأضحية في يوم العيد ومناسبة العقيقة اللي هي في يوم السابع، وربما يكون يوم 14 وربما يكون يوم 21، هي الأسابيع 3 التي يذبح فيها عن المولود. فقالوا يمكن الاكتفاء بواحدة منهما، يعني لو ذبحنا أضحية أو ذبحنا عقيقة تكفي، كاجتماع يوم العيد مع يوم الجمعة. فما ورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى صلاة العيد قال يعني من شاء أن يكتفي بصلاة العيد فليكتفي، وإنا لمجمعون. يبقى الإمام النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الجمعة، لكن لو واحد من الذين صلوا صلاة العيد واكتفى بذلك حيث ذهب إلى رحاله أو إلى البادية ولم يأتي لصلاة الجمعة يجزئ ذلك، كما أنه يجزئ غسل واحد في يوم العيد عن غسل العيد وغسل الجمعة إذا اجتمع يوم الجمعة في يوم العيد. هذا قول. القول الثاني، إذا نوى بالأضحية أضحية وعقيقة سابقة لم يؤدها أجزأ عنهما أيضا ذبحا واحدا لحصول المقصود بهذا الأمر. ودوا لذلك مثلا، قالوا كصلاة ركعتين، لو دخل الإنسان مثلا كان صلى المغرب وبعدين دخل لم يصلي سنة المغرب فصلى ركعتين تحية المسجد وسنة المغرب سنة المكتوبة، يبقى الركعتين يجزئ عنه لأن هذه سنة وهذه سنة وقد أداهما في ركعتين فقط. هذا قول. القول الثالث، لا تجزئ الأضحية عن العقيقة. لماذا؟ لأنهما ذبحين بسببين مختلفين وكل منهما سنة مستقلة، وهذا الرأي الذي يعني يستريح إليه الإنسان، مع أن الرأي الأول والثاني أسهل، إنما هذه تسمى عقيقة ولها أحكامها وإن تشابهت مع الأضحية في أحكام كثيرة، وهذه تسمى أضحية. فالإمام أحمد قال لكل اسم، كل واحدة منهم لها اسم ومسمى ومقصود، يبقى لا تجزئ إحداهما عن الأخرى، يبقى هذه أضحية تذبح في يوم العيد وهذه عقيقة تذبح في الأوقات التي قلنا عنها. أمر آخر، هل يقوم غير الغنم كالإبل والبقر مقام الغنم في العقيقة؟ يعني في الأضحية قلنا يجوز الشاة، وده اختلفوا فيها الفقهاء، هل الأفضل اللحم فتكون الشاة أفضل كما قال المالكية، أو الأفضل كثرة اللحم فيكون البقر أو الإبل أولى؟ هذا خلاف بين الفقهاء، لكن على أي حال الأضحية تجوز من الثلاثة، أي من الغنم والبقر ويشمل الجاموس والإبل، فهل الأضحية تجزئ في ذلك؟ يعني الإبل والبقر يجزئ عن الغنم؟ في حديث، ننظر لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، في حديث قال مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما، ولم يذكر دما ويترك دما، فقال أهريقوا عنه دما وسكت، ف فمعنى ذلك أنه نظرا لظاهر الحديث ولمجمله يجوز ذبح الشاة ويجوز ذبح البقر ويجوز ذبح الإبل. وهذا ما فعله أخونا منذر في عقيقة ابن الأخير. الأمر الثاني في قوله صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، وفي فعله صلى الله عليه وسلم أنه عق عن الحسن كبشا وعق عن الحسين كبشا آخر، فنظرا للشاة وللكبش فالضأن مذكور هنا في هذه الأحاديث، فهو مفسر للحديث المجمل، والقول بالمفسر أولى من القول بالمجمل. إذن لا تغني الإبل أو البقر عن الشاة في العقيقة، يعني الأولى أن تذبح شاة. صحيح إن اللحم يكون أكثر، والله إن كان اللحم أكثر فاذبح شاتين عن الغلام وشاة عن الجارية. كيفية التوزيع من لحم العقيقة؟ أولا بعكس الأضحية. يعني في الأضحية يجوز توزيع اللحم نيا أو نيا، إنما هنا استحب العلماء في العقيقة خاصة طبخها، يعني اللحم ينطبخ، ويكرهون كسر عظامها بل يقطع كل عظم من مفصله، يعني شيء من الفأل بالنسبة للغلام عشان يعني ما نكسرش عظم العقيقة ونطبخها، ثم بعد الطبخ نأكل منها ونهدي منها ونتصدق من هذا المطبوخ أفضل من توزيعها نيئة. وقال بعضهم يجري فيها ما يجري في الأضحية من حيث ايه؟ من حيث السن، انها تكون بلغت بالنسبة للشاة سنة فأكثر، ومن حيث التوزيع يجمع بين الأكل والإهداء والتصدق، ومن عدم إجزاء الشاة المعيبة لا تجزئ في الأضحية فلا تجزئ في العقيقة، وما يقال عند الذبح من التسمية والتكبير، ومن قول الذابح اللهم إن هذا منك وإليك أو عن ابني فلان أو عن بنتي فلان. هل يصح الاشتراك في العقيقة؟ تعلمون أنه سبق في الأضحية أنه يجوز الاشتراك في البقرة أو الإبل عن سبع، فهل يجوز الاشتراك في العقيقة عن سبع أيضا؟ يعني سبع رجال جاءهم سبع أولاد، أو واحد هو نفسه مراته خلفت له أربعة خمس كذا توأم، هل يجوز أن يذبح شاة واحدة عن أولاده الثلاثة أو الأربعة اللي هم التوائم؟ لا يجوز في العقيقة، في العقيقة لا يجوز الاشتراك، فلا يجوز إلا رأس عن رأس، كل رأس من الولاد يقابلها رأس من الإيه؟ من الذبيحة، ولهذا لا يجوز الاشتراك بين سبعة إن احنا نتبع عنهم بقرة ونقول هذه عن السبع، لأنها تجري كما سبق في الفوائد فداء للمولود، فكأن هذه الشاة تفدي هذا المولود، فلو شاة أو بقرة واحدة تفدي واحدا فقط ولا تفدي الباقي، فكان المشروع دما كاملا عن نفس كاملة لتكون نفس فداء عن نفس. فإن حصل لو جماعة اشتركوا في سبعة كان إراقة الدم عن واحد منهم تسمى عقيقة، والباقي الستة الباقون يعتبر لحم قدمه المشتركون فيها عن أولادهم ولا يسمى كمن ذبح الأضحية قبل موعد ذبحها، يبقى هو لحم قدمه لأهله، له ثواب اللحم أو التصدق به لكن لا تسمى عقيقة ولا تجزي، إذن رأس عن رأس. ولهذا بقى يعني يبين لنا أن الشاه أفضل لي، لأن كل شاه هتكون عن غلام بنفسه. يتعلق أيضا بالحديث أنه أهريق عنه دما أميط عنه الأذى يسمى في اليوم السابع ويذبح عنه، الحديث عن التسمية للمولود. من السنة أن يختار الوالد لولده اسما حسنا يدعى به في الدنيا كما يدعى به في الآخرة، وأحب الأسماء كما نعلم عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها كما جاء في بعض الأحاديث همام وحارث. وبعضهم اختلف في أسماء الملائكة والأنبياء وطه وياسين، بعضهم قال يجوز وبعضهم قال يعني بالكره. لكن يحرم كل اسم مهبد لغير الله، أي اسم فيه عبادة لغير الله هذا حرام، كما يسمي البعض عبد النبي، وبعض إخواننا كان اسمه عبد النبي فراح غير اسمه وعملوا إيه عبد رب النبي، يعني زود كلمة رب ما بين العبد والنبي، عبد الكعبة، عبد عمر. وكذلك يحرم سيد الناس أو ملك الملوك أو شاهن شاه أو سيد الكل، إنما لو جم سموها ست الدار ما يجراش حاجة، إنما من سميه سيد الكل أو سيد الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يطلق عليه ذلك كما أخبر عن نفسه الشريفة أنا سيد ولد آدم ولا فقط. يكره أسماء معينة وردت في حديث سمرة عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسمي غلامك يسارا يسار ولا رباح ولا نجيح ولا أفلح، فإنك تقول ده العلة الحكمة من عدم التسمية باسم يسار ورباح ونجاح أو نجيح، أثم هو يعني فلان موجود، فيقال لا فيشمأز من ذلك، المعنى يعني الكراهة، يعني لو مثلا يسار عندك سرور عندك نعمة عندك يقول لا ما عنديش، يبقى يشمأز من ايه من هذا الامر، يعني الكراهة في هذه الاسماء لانه يشمأز منها تشمأز منها القلوب، او خوف الشتم والدعاء بعكس الاسم نجاح يقول له روح مثلا يعني نعرفها في نفسنا مش لازم نقول، يوم يدعى عليه بعكس الايه الاسم. الامر الاخر حلق شعر المولود، وهذا خاص بالصبي لانه ورد في الحديث لفظ الغلام، فيحلق هذا الشعر في اليوم السابع ويتصدق بوزنه فضة بزينته فضة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك يدفن هذا الشعر في الارض ولا يطرح او يلقى تحت الارجل، كما لا يحلق بعض الرأس ويترك البعض وهو ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم من القزع، القزع كما يفعل بعض الشباب يأتي يحلق الجوانب الرأس احلق بالمكنة ويترك بقية وسط الشعر يعني كما هو بدون حلاقة، هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وكيفما كانت الطريقة بأن يحلق من الأجناب ويترك من الوسط أو يحلق من الوسط ويترك من الأجناب، ولكن إزالة الشعر كله تزال بالنسبة للمولود في اليوم السابع، يحلق في الحج أو العمرة في المناسك، قد يعذر الشاب أو الإنسان كما يحصل مثلا في الجيش بأن يحلق له شعره، أو في عند طلبة الشرطة أو الحربية أو غيره عشان يبقى الشعر يعني لا يتجمع فيه أشياء يعني تؤذي صاحبها ومش فاضي يسرح، وإن كان يعني يستحب توفير الشعر لمن قدر عليه أي إطالته وترجيله ودهنه والاعتناء به، لذلك سئل الإمام أحمد رضي الله عنه لما وجدوا شعره قصيرا أليس توفير الشعر سنة يا إمام؟ قال بلى ولكن له كلفة، أي له كلفة يعني تكلفة ووقت، فهو أحب أن يقصر من شعره. التأذين في أذن المولود مشهور عند الناس أن يؤذن في الأذن اليمنى ويقام في الأذن اليسرى، لكن الثابت الصحيح هو الآذان فقط دون الإقامة، ما ورد من أحاديث في الإقامة أحاديث موضوعة ليست صحيحة. ولماذا؟ طبعا الآذان في هذه الحالة بصوت يسمعه الغلام فقط، يعني ما نجيش زي الشيخ عصام يجي يمسك الميكروفون ويأذن ويمسك يأذن لنا في أذن المولود عشان هو مؤذن هنا يخرم طبلة الولد، طبلة الأذن، لا هو آذان بصوت خافت. لماذا؟ ناخذ بقى الفوائد. ليكون أول ما يقرع سمع الغلام ألفاظ الكبرياء، الله أكبر، التكبير لله والتوحيد لله والشهادتين، كما أنه يلقن الشهادتين عند خروجه من الدنيا، ليكون آخر كلامه لا إله إلا الله محمد رسول الله، فكذلك نستقبله بخروجه إلى الدنيا نعطيه التوحيد ونلقنه أيضا هاتين الشهادتين. أمر آخر، ليهرب الشيطان عند سماع الآذان، لأنه من المعلوم أن الشيطان بيهرب عندما يستمع الآذان، حتى أنه يقال في الحديث يسمع له ضراط، يعني يضرط الشيطان ويجري علشان ما يسمعش الآذان. طب ولماذا؟ حتى يسمع شيطان الغلام الموكل به، لأنه كل واحد منا يا أحباب له يجري الشيطان كما جاء في الحديث مجرى الدم من من الإنسان، يبقى كل إنسان له شيطان. يبقى الشيطان هذا الغلام أول ما يسمع عليه، أول ولد ما طلع وتنفس به الرحم يسمع شيطانه ما يغيظه، أول أوقات تعلق الشيطان بهذا الغلام، يوم يجد عنده هذا الغلام يعني القوة على التغلب على هذا الشيطان. ولتكون دعوة الغلام إلى الله وإلى دين الإسلام وإلى عبادته سبحانه سابقة على دعوة الشيطان، كما كانت فطرة الله تعالى التي فطر الناس عليها سابقة لفعل الشيطان والإنسان، لقوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة. يبقى هذه الفطرة يستمع إلى الآذان، وبالتالي قبل أن يتمكن منه الشيطان. إنما اللي بتمسك بقى وتضرب الهون ويسمع كلام فلان وما تسمعش كلام فلانة، ما أنزل الله به من سلطان. وغير مستنكر، أي لا تستنكر أخي، وصول أثر التأذين في أذن الغلام إلى قلب المولود وتأثره به، بل أثبتت الدراسات أن الغلام أو أن الجنين وهو في بطن أمه يتأثر بالاستماع إلى القرآن وبترديد أمه لآيات أو سور من القرآن وهو في بطنه، بل يتأثر أكثر من ذلك بحب الأم لما في بطنها من جنين وكراهة الأم لهذا الجنين. العلم وصل لمسائل كثيرة، لأنهم مثلا وجدوا أما كارهة لهذا الغلام الذي في بطنها، عندما ولد هذا الغلام لم يلتقم ثديها، فهل جزاء الإحسان إلى الإحسان؟ كما أنها تكرهه كره هو الآخر الرضاعة من ثديها، من ألهمه ذلك؟ وقالوا أيضا في بعض الدراسات إن الغلام اللي أمه تقرأ القرآن وتستمع لإذاعة القرآن أو إلى كثير من القرآن يسهل عليه حفظ القرآن في سن مبكرة، فلينظر يعني كل منا لهذه المسألة. الأمر الأخير استحباب، أو قبل الأخير تحنيك المولود. تحنيك المولود بمعنى من الحنك، يعني مضغ شيء حلو ووضع هذا الشيء في حنك أي فم الغلام، لما ثبت في الصحيحين من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه مضغ التمر ثم أخذ هذا الريق الحلو من ريقه صلى الله عليه وسلم ووضعه في فم الغلام المولود، ليكون أول شيء يصل إليه شيء حلو، يعني يتذوق شيء حلو، وكذلك الدعاء للطفل ولأبويه. استحباب الأمر الأخير بشارة من ولد له ولد وتهنئته، وهذه البشارة موجودة في القرآن الكريم من مثل قوله سبحانه فبشرناه بغلام حليم عن سيدنا إسماعيل، وبشرناه بغلام عليم عن سيدنا إسحاق، كلاهما بشرت به الملائكة سيدنا إبراهيم عليه السلام. فبشرناه بغلام حليم أدي إسماعيل، وبشرناه بغلام عليم أدي سيدنا إسحاق. ماشي يا مولانا. وقال تعالى يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، هذه بشارة. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو للمولود. وعن الحسن البصري أن رجلا جاء إليه وعنده رجل قد ولد له غلام، يعني واحد جالس عن سيدنا الحسن البصري ومولود له غلام وجاءه رجل، فقال لتهنأ بالفارس، يعني هنيئا لك الفارس، لسه مولود ويقول له هنيئا لك الفارس. فقال الحسن ما يدريك أفارس هو أم حمار؟ مش عرفك، ما برضو تقول على الله بغير يعني علم. قال كيف نقول، يعني علمنا يا إمام نقول إيه؟ قال قل بورك في الموهوب. بورك، ألا تظن أن هذا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، هو قول للحسن البصري رضي الله عنه. بورك في الموهوب، شكرت الواهب أي الذي أنعم عليك بهذه الهبة، وبلغ أشده أي الغلام، ورزقت بره. وبلغ أشده ورزقت بره. وسواء في التهنئة أن يكون المولود ذكرا أو أنثى، لأنه في الجاهلية كانوا يهنئون ويذبحون عن الذكر ولا يهنئون ولا يذبحون عن الأنثى. باقي لسه يعني مستمر. وبهذا مع التهنئة بالمولود نكون قد وصلنا في أحكام العقيقة إلى نهاية المطاف. وحق علينا من باب الفأل، نسأل الله تعالى أن يحقق لجميع الأزواج السكن والمودة والرحمة، وأن يصلح بفضله ذرياتنا ونياتنا، وأن يعلمنا بفضله ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. هل التأخير، هل التأخير لعذر ليس معه ولا يستطيع الاستقرار حتى يؤدي هذه السنة؟ إن كان الأمر كذلك وبعد ذلك يسر الله تعالى له، ولو بعد سنة أو اثنين يذبح، إن أخر عن الأسبوع الأول يذبح يوم 14 إن كان بعد يوم أو في اليوم 21، وإلا ففي أي يوم بعد ذلك، لا يرتبط بأسابيع. فلو كان السبب عذر عنده، ما عندوش مال ولم يجد من يقرضه ولا يستطيع الوفاء، ثم يسر الله تعالى له واستطاع أن يذبح بعد ذلك، نعم. والله لا بأس إن كنا قريبين من شهر رمضان، لكن احنا مثلا يعني ناس في شهر ذي القعدة نستنى رمضان اللي جاي عالم من يعيش، فنؤديها في لأنه هيؤكل منها ويهدى منها ويطعم منها. أي تساؤلات في شأن العقيق؟ الذبح إن شاء الله الأسبوع القادم أو الذكاة الشرعية. كسن الذبيحة في الأضحية، يعني هي سنة بالنسبة للغنم، وقالوا بالنسبة للضأن إذا كانت تجاوزت 6 أشهر وداخلة في 7 بحيث لا تميز عما سنه سنة تجزئ، إنما في الماعز لابد من بلوغها سنة ودخولها في السنة الثانية. هذا على القول بأنه المطلوب فيها الشياه أو الأغنام وليست الأبقار ولا العجول اللباني ولا الإبل. ما هو صاحبنا ده بعيد له، قلنا له عاوزين شياه. نعم نفضل. ها والله ان تيسر له خير وبركة، انما يعني ان لم يستطع، هو احنا ذكرنا اقوال الفقهاء، قول يجوز نظرا للحديث اهريق عنه دما لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم دم عن دم، فقالوا اجمالا يجوز، لكن الحديث الاخر مفسر اللي هو شاتان عن الغلام وشاه عن الجارية، يبقى هذا حدد اي فسر المجمل فهو اولى بالاتباع. اولى يوم 13، نرجو ربنا يتقبل والحديث البيهقي ذكر السابع والاربعتاشر والواحد وعشرين، فان شاء الله تكون مقبولة باذن الله لانها بعد السابع هتذبح يوم 13 ربنا يتقبل. نعم خلصنا الاسئلة. ها نعم يعني هذا لو قال بالشاتين عن الغلام ها لا، لو ذبح شاتين عن الغلام يذبحهما مرة واحدة، انما لو تيسر له بعد ذلك وعلم بهذا الحكم الان ان الغلام عليه شاتين وكان قد ذبح شاة يذبح شاة اخرى لا بأس، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم هو اسوة حسنة لنا جميعا، ذبح كبشا عن الحسن واخر عن الحسين، فلم مع قوله انه عن الغلام شاتان ذبح شاة واحدة، والى هذا ذهب الامام مالك انه تجزئ الشاة عن الغلام، تجزئ الشاة عن الغلام كما تجزئ عن او هي الاصل عن الجارية البنت يعني. نعم مولانا يقول رجل في الفلاحين او في البادية ولا يعلم احكام العقيقة، وان كان يتيسر له ان يذبح لكنه لم يعرف احكامها وعلم بعد سنين بعد سنوات نعم يذبح لانها لا تسقط نظرا لحديث كل غلام رهينة او مرهون بعقيقته، وده الواجب على الخطباء والناس، لا تأتي الناس الخطباء في المواسم والمناسبات المعهودة انها تتحدث عن الاشياء التي حفظها الناس وكادوا يملونها من تكرارها، لكن الناس كنت مرة في الارياف وبنخطب عن قوله صلى الله عليه وسلم لا تصروا الابل والغنم والبقر، وتصروا على وزن تزكوا يعني تحبس اللبن في البهيمة، وهذا ما يحصل بالنسبة لكثير من الفلاحين اللي طالع بالبهيمة يوم السبت من يوم الجمعة او يوم الخميس ما تحلبوش الجاموس يا اولاد، ليه؟ علشان تذهب وضرعها كبير يقوم يغتر فيها المشتري. طب ومن اشترى بهيمة مصرى يعني محبوس فيها اللبن فهو بالخيار، يعني اما ان يرجعها لصاحبها واما ان يأخذ اي يعيد لصاحبها صاعا من تمر بدل الطاجن او الشلية اللي حلبها من اللبن، ما يرجعلوش لبن يرجعله بدله تمر حتى نخرج من مسألة الربا في الطعام. فدي احكام لوحدها المصرات والتصرية لها احكامها، احكام لعب الطاولة والضمن والشطرنج لها احكامها في الفقه، فالناس النهاردة مطلوب من الخطباء ان يتعرضوا لمثل هذه الاحكام. فأبي في العلاء أخذنا أحكام العقيق، فلو تناولها إمام على المنبر لأعلم الناس بهذه السنة التي يتركها كثير من الناس بسبب جهلهم بأحكام العقيق. فالشرع والفقه في كثير من الأمور ينبغي إظهارها للناس، ومن هنا كانت هذه الدروس الطيبة التي في مسجدكم هذا لبيان هذه الأحكام وهذه يعني الأمور الشرعية. والله هو فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولمن اراد ان يفعله فليفعله ايضا، يعني ليست خصوصية من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، لان فيه باب اسمه قبل النكاح نتعرض له ان شاء الله ان كان في العمر بقية، قبل النكاح يذكره الفقهاء بعنوان باب الخصائص، يعني اشياء اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم تكون من شأنه هو، لكن ما لم يرد في هذا الباب من هذه الامور فيكون عام، يعني فعله النبي صلى الله عليه وسلم من تحنيك للغلام، فيجوز انت او رجل فاضل مثل مولانا الشيخ محمد عباري او غيره يحنك هو ايضا هذا الغلام، هتلنا تمر يا اولاد ويمضغ التمر وشيء حلو لانه ده اللي كان معهود في وقتها عندهم، ويضع هذا الريق الحلو في فم الغلام، يبقى ايضا من باب التسنن بفعله صلى الله عليه وسلم. آخر. قد يوجد ناس لا يستطيعون الصلاة، وعلى أي حال ببركة الله تعالى وبفضل